الله عليه وسلم والصالحون معه، وتتلقاهم الملائكة وثبا يدعونهم منازلهم من الجنة على يمينك على يسارك. ثم ذكر مرور كل نبي وأمته. يعني هذا كلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أسلم من صالح الصحابة رضي الله عنه. الكلام هذا الذي قاله تدل آثار النبوة عليه، يعني كلام واضح صحيح. نعم. قال الحليمي رحمه الله: وفي ورود الأخبار بذكر الصراط وهو جسر جهنم بيان أن الجنة في العلو كما أن جهنم في السفل، إذ لو لم يكن كذلك لم يحتج الصائر إليها إلى جسر. الحليمي قال أصل في الجسور إذا وضعت القصد منها أن يتجاوز إلى شيء عالي. لا أدري لعل هو الحليمي رحمه الله من جهات بلاد القوقاز، يعني جنوب روسيا كلها جبال، فلعله عرف الكبار والجسور بهذا المعنى، أن الجسر القصد منه أن تتجاوز شيئا ما لتصل إلى شيء عالي. فيقول يفهم من ذلك أن الجسر على جهنم، وجهنم تكون واطية، ثم تعبر منه وتخلص إلى شيء عالي. واضح؟ لكن قد يكون الجسر ليس كذلك الذي نعرفه نحن هنا. الجسر إنما هو لأن تمر على شيء يعوقك أن تمر عليه لولا وجوده. لو ما هذا الجسر ما كنت تصل المكان الفلاني، إما وجود سيل أو جرف كبير هاري أو كذا، فيوضع الجسر لأجل أن تمر بهذه المخطرة ثم تصل الجهة الثانية. وهذا له شاهد، أن ورد في بعض الأحاديث أن يوم القيامة أن النار تحيط بالأرض، أحاط بهم سرادقها بأهل الموقف أو بالكافر في النار، ثم الجنة وراء ذلك. من أراد أن يروح الجنة لابد أن يعبر بالجسر، يمر بالنار على النار فوق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا شيء كتبه الله على نفسه، لابد كل أحد منا أن يرد جهنم. وسنبين هذا معنى الورود إن شاء الله فيما يستقبل من هذا الكتاب. والشاهد ليس بالضرورة أن يكون الجسر أن تجاوز به إلى أعلى، لكن هكذا يقول من هو الحليمي رحمه الله ليستدل به على أن الجنة عالية. واضح هذا؟ نعم. قال الحليمي رحمه الله: وفي ورود الأخبار بذكر الصراط وهو جسر جهنم بيان أن الجنة في العلو كما أن جهنم في السفل، إذ لو لم يكن كذلك لم يحتج الصائر إليها إلى جسر. قال: وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر من السيف. أدق من الشعر وأحد من السيف. الحديث هذا ضعيف، سنعرفه فيما يأتي أنه حديث ضعيف، ولم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجسر أنه أدق من الشعر وحد من السيف، ما ورد هذا الحديث صحيح، لكن في أقوال الصحابة عن ذلك. الشاهد هنا هذا الحديث عن أنس قال: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم. وأحد من السيف أعلاه نحو الجنة دحض مزلة يعني لا تثبت فيه القدم، مزلة قابل للانزلاق، لا تثبت فيه قدم وينزلق الإنسان فيه بسرعة. لكن الشاهد منه قال أعلاه نحو الجنة، هذا الجسر أعلاه نحو الجنة، لو ثبت لكان قطعا، لكن حديث ضعيف لا يثبت فيه حجة. نعم. جنبيه كلاليب. نعم صحيح، دحض المظلة ورد في وصف كذلك، وبجانبتي الجسر كلاليب، خطاطيف تخطف الناس، وتعلم انها هي خلق من مخلوقات الله مكلفة بذلك، فمن علمت شقاوته خطفته، اما ان تخدشه تجرحه وينجو، واما تقطعه وجيبها، نسأل الله السلامة والعافية والنار. اللهم نجنا من على الصراط. وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. نعم. وحسف النار يحبس الله به من يشاء من عباده. الزالون والزالات يومئذ كثير. والملائكة بجانبيه قيام ينادون اللهم سلم اللهم سلم. الحديث الصحيح أن الأنبياء كل الناس سكوت خائفون إلا كل الناس سكوت إلا الأنبياء يتكلمون وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم. الملائكة الأنبياء ليس الملائكة. والحديث ما قال الأنبياء وقال الملائكة، لكن الحديث الصحيح أن الأنبياء هم الذين يقولون اللهم سلم اللهم سلم. نعم. فمن جاء بالحق جاز ويعطون النور يومئذ على قدر إيمانهم وأعمالهم. فمنهم من يمضي عليه كلمح البرق، ومنهم من يمضي عليه كمطر الريح، ومنهم من يمضي عليه كمطر الفرس السابق، ومنهم من يسير عليه، ومنهم من يهرول، ومنهم من يعطى نورا إلى موضع قدميه، ومنهم من يحبو حبوه وتأخذ النار منه بذنوب أصابها، وهي تحرق من يشاء منهم من يشاء الله منهم على قدر ذنوبهم حتى تنجو، وتنجو أول زمرة 70,000 لا حساب عليهم ولا عداء ويتحرق من يشاء الله منهم على قدر ذنوبهم حتى تنجو أو ينجو أول زمرة. تنجو مكررة عندك، اشطب إحداهما حتى تنجو أول زمرة 70,000. نعم. حتى تنجو أول زمرة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. هذا غير موافق لما جاء عن هؤلاء 70,000 أنهم لا ما يحاسبون، أدخل الجنة والناس لسه قبل الصراط. ها؟ فقوله هنا عند الصراط ظل على أن الحديث فيه اضطراب غير صحيح. نعم. كأن وجوههم من قمر ليلة البدر، الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء. كأضواء نجم كأضواء لا هذا الألف الزائد هذه مبدل بعد الألف الزائد. كأضواء نجم في السماء حتى يبلغوا إلى الجنة برحمة الله تعالى. نعم. قال البيهقي رحمه الله وفي هذا الحديث إذا أن ذكر عن أنس بن مالك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. نعم. قال البيهقي رحمه الله وفي هذا إسناد ضعيف غير أن بعض معنى ما روي فيه موجود في الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذكر الصراط وقد ذكرناها في كتاب البعث. نعم. قال الحليمي رحمه الله قوله في الصراط إنه أدق من الشعر من الشعرة معناه أن أمر الصراط والجواز عليه أدق من الشعر. الآن الحليمي أراد أن يبين معنى اللفظ الوارد في هذا الحديث، وقلنا وهو قوله أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. الحليمي له تفسير لهذا المعنى، فيقول أنه أدق من الشعر أنه أحد من السيف ليس معناه أنه كالسيف في شفرته بحيث أنه يقطع من يلمسه، لا ليس هذا المعنى. وأنه إذا قال أدق من الشعرة ليس معنى أنه في دقته أدق من الخيط فإذا مشى الإنسان عليه ينزلق، لا ليس هذا المعنى. إذن ما معناه يا حليمي؟ يقول أحد من السيف معناه أن الله عز وجل إذا أنفذ أمرا فالملائكة والمكلفون يستجيبون لأمره فينفذون أوامره، كما أن السيف إذا قطع به نفذ وقطع فأوامره تنفذ لا يتردد فيها أحد. واضح؟ ثم ما معنى أدق من الشعرة؟ قال أن تكاليفه سبحانه وتعالى وأوامره فيها من دقائق الفصال ما هو دقيق لا يتفطن إليه كل أحد، أراد هذين المعنيين والله أعلم، أنه لما رأى أن السيف في حدته والشعر في دقتها وكثرة الخلائق يوم القيامة والناس يجتازون عليه، وأن هذا لا يمكن عقلا، اضطر إلى تأويله بهذا المعنى. واضح هذا؟ ولذلك البيهقي فيما يأتي بعد يقول أنا لا أعلم حديثا صحيحا ورد في هذا الوصف أنه أدق من كذا واحد من كذا، وصحيح لم يرد حديثا، وإن ورد في صحيح مسلم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني حديث صحيح مرفوع، أما آثار عن الصحابة عندهم آثار، لكن ليس هناك حديثا مرفوعا، ليس هناك حديثا مرفوعا، حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. أبو سعيد يقول فيما بلغني أنه أحد من السيف ودق من الشعرة، فاضطر الحليم إلى هذا التأويل. نسمع تأويله الآن، اقرأ وتفطنوا له. قال الحليم رحمه الله: قوله في الصراط إنه أدق من الشعرة معناه أن أمر الصراط والجواز عليه أدق من الشعر، أن يكون يسره ويسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله عز وجل خفائها وغموضها. الإنسان إذا مر على الصراط حسب عمله، فمن كان صالح تقي يمر عليه سريعا جدا، ومن كان كذلك يبطأ به العمل فيخدشه الكلاليب وما إلى ذلك. فيقول هذه الأعمال من يعلمها؟ دقيقة جدا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الصراط أدق من الشعرة. هذا تأويل له، واضح هذا؟ نعم. وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيقة، وضرب المثل له بدقة الشعر. وضرب المثل له بدقة الشعر. وضرب المثل له بدقة الشعر. وقوله إنه أحد من السيف، قد يكون معناه والله أعلم أن الأمر الدقيق الذي يصدر من عند الله إلى الملائكة بإجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه منهم إلى طاعته وامتثاله، ولا يكون له مرد، كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد. قال البيهقي: لكن من أخذ أمرا من أمور الآخرة وقاسها على أمور الدنيا يضطرب، إما نسأل الله السلامة ينكر حدوث ذلك كما أنكرت المعتزلة كثير من هذه الأشياء، أنكروا الشفاعة وأنكروا عذاب القبر وأنكروا لما قاسوها بالعقل ما تمكنوا من ذلك. أمور الآخرة ليست كالدنيا، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ولذلك ابن عباس لما قيل له الجنة في السماء سابعة كيف يدخلون من على الصراط، قال الجنة في السماء السابعة ينقلها الله حيث يشاء، ربنا يحطها في أي مكان أراد، يضع الله حيث يشاء. فإذا مسألة ما تصورها البشر ولا تقاس بعقل الناس. ولذلك كلا لو تعلمون علم اليقين، قال في الآسف كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، ما في الجواب، ليس موجود الجواب، محذوف. لو تعلمون علم اليقين لكان الأمر مهونا، لكان الأمر شيء عجيب كذا، هكذا يعني تقديره. فالإنسان هنا نعلم ما وصفه الله سبحانه وتعالى وما قربه إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن تأويل ذلك وحقه لا يكون يوم القيامة، يوم يأتي تأويله شيء آخر. إذا جاء يوم القيامة علمنا الأمور على حقيقتها، لا يتصور الإنسان أنه يوم القيامة تقاس بأمور الدنيا موازينها، اضطرب الإنسان بعد ذلك، نؤمن بعذاب القبر ونعلم أن هذا القبر يدفى فيه المئات والألوف، وكل واحد إذا كانوا مؤمنين يتسع القبر، يمتد القبر له ويتسع مد البصر، كيف يكون هم ألف في قبر هكذا ضيق وحصل كذا؟ هذه لا توزن بموازين العقل، هذه أمور علمها عند الله سبحانه وتعالى، نؤمن بها كما آمنا أن هذه الكعبة أمامنا، وهذا هو اليقين والعلم بالغيب الذي يؤجر الإنسان عليه فيما أفضى إليه قلبه. هذا الإيمان القلبي، رجل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لذلك مدحهم الله وأثنى عليهم، يؤمنون بالغيب أي فيما غاب عنهم وفيما يعلمون ظواهره ولا يدركون حقيقته. نعم. قال البيهقي رحمه الله: وهذا اللفظ من الحديث لم أجده في الروايات الصحيحة. يعني كلمة أدق وأحد كلمة أجد في الحديث الصحيح. نعم. وروي عن زياد النميري عن أنس مرفوعا: الصراط كحد الشهرة أو كحد السيف، وهي أيضا رواية ضعيفة. وروي بعض معناه عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وجاء عنه من قوله. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الصراط، وجاء عنه من قوله، يعني يقول وروي بعض معناه عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وجاء عنه من قوله، يعني الموقوف على عبيد بن عمير صحيح، يعني قاله بعض الصحابة وقاله بعض التابعين، لكن ليس مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وروي اقرأ. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الصراط في سواي جهنم، فانحرة من له كحد السيف المرهب. قال من له ثم قال خطأ. ايش معنى خطأ؟ الكلمة قبلها خطأ، صوابها مزلة. مدحضة مزلة كحد سيف المرهف. يقول هذا صحيح عن من؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الصراط في سواء جهنم. ايش معنى في سواء جهنم؟ ما معنى سواء؟ يعني وسط. سواء معنى ايه؟ نعم. وروي عن سعيد بن أبي هلال أنه قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو الجسم يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعضهم مثل الدار والوادي الواسع. ويحتمل أن يكون لشدة مروره عليه وسقوطه عنه يشبه بذلك والله أعلم. يشبه بذلك والله أعلم. وأما ما قيل في رواية أنس من أن أعلى الجسر نحو الجنة، ففيه بيان أن أسفله نحو طرف الأرض، وذلك لما مضى بيانه من أن جهنم سافلة والجنة عالية. وعن عبد المنعم بن إدريس قال: حدثني أبي عن وهب بن منبه قال: إذا قامت القيامة. وهب بن منبه من أهل الكتاب، وهذا الذي يقصه علينا كأنه من الإسرائيليات، نسمعه فما وافق ما عندنا من الكتاب والسنة أيقناه وصدقنا به، فما كان مخالفا للكتاب والسنة كذبناه فيما ليس من القصص، فيما كان من العقائد. وإن لم يخالف الكتاب والسنة لا جاء بتصديق ولا تكذيب. ما خالف الكتاب والسنة؟ لا، الكتاب والسنة كذبه ولا صدقه. هذا نسكت ولا يجوز لنا أن نكذبه، نسمعه ونقول الله أعلم. إن كان خالف الكتاب والسنة ألغيناه، عرفنا أنه مفترى ليس عن لسان نبي. وإن وافق الكتاب والسنة صدقنا بذلك، وإن لم يوافق ولم يخالف سكتنا. لا يجوز أن تكذبه ولا يجوز أن تصدقه. إذا حدثكم أحد أهل الكتاب بشيء، يعني في إخباري فيما يجري بينهم، لهم عجائب كثيرة، هم عاشوا قرون طويلة جدا، لهم العجائب شيء عجيب. فإذا أخبروكم عن قصصهم لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالله والله أعلم. اسمعوا ما قال وهب بن منبه. قال: إذا قامت القيامة وقضى الله بين أهل الدارين، أمر بالفلق فيكشف عن سقر وهو غطاؤها، فيخرج منه نار فتحرق جهنم وتحرق. فيكشف عن سقر، يقول يوم القيامة يكشف عن النار سقر، يقول سقر هي أعلى الجنة وغطاء الجنة. ثم قال: فيخرج منه نار، يخرج من السقر عنق من النار، فتحرق نار جهنم. كلمة نار ساقطة عندك مضيفوها، فتحرق نار جهنم وتأكلها. اسمع القصة. اي نعم. فتحرق نار جهنم وتأكلها، فما تأكل النار في الدنيا القطر المندوب، فإذا وصلت البحر المطلق على شفير جهنم وهو بحر البحور. قصد لم يقول بحر البحور، يعني المحيط، عندما البحار الصغيرة دي ثم المحيط، المحيط يسموه بحر البحور. نعم. نسفته أسرع من قرفة العين نسفا. لا لا، بدل نسفته قل نشفته، يعني التنشيف نشفته نشفا، نشفته أسرع من طرفة عين نشفا، شدة الحرارة. شدة الحرارة أسرع من قرفة العين نشفا. أراد يقول أن شدة سقر هذه وما يخرجها من العرق من النار لو جاءت للمحيط بأسرع طرفة عين يتبخر المحيط. أعوذ بالله من النار. نعم. فنظر كأن لم يكن مكانه ماء قط، وهو حاجز بين جهنم والأراضين السبع. فإذا انشقت ماء فإذا نشف ماء ذلك البحر، فإذا نشف ماء ذلك البحر اشتعلت في الأراضين السبع فتدعها جمرة واحدة. الله أعلم، نقول الله أعلم، ما سمعنا بهذا ونقول الله أعلم، هذا ما ندري عنه. اقرأ. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال اليهودي أين جهنم؟ قال تحت البحر. فقال علي صدق ثم قرأ والبحر المسجور المشتعل، يوم القيامة هذه البحار تشتعل ويقول أنها تحتها جهنم. نعم. قال البيهقي رحمه الله ويحتمل ما حكيناه عن وهب بن منبه المعنى ما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. ويكون ذلك بعد ركوب الناس السوار، كما روينا عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت فأين الناس يومئذ؟ قال على السوار. طيب، التبديل غير تغيير معالم الأرض، يوم القيامة ترجى الأرض وتمد مد الأديم عن الجلد المضبوغ، فلما قال تمد مد الأديم دل على أن شكلها سواء كانت كروية ولا غير كروية ما تكون بهذا الوضع، سواء كانت محدودبة كاملة على شكل كروي أو على محدودبة نصف على ما يقول الناس. فإن كانت على هذا الشكل فإنها يوم القيامة تمد مدا مستوي، هكذا معنى الحديث، تمد مد الأديم ويزاح ما فيها من جبال ويزاح ما فيها من تلال ويزاح ما فيها من علامة وتبقى هكذا تماما. هذا غير تبديل الأرض، غير المشار إليه في هذه الآية، هذا غير المشار إليه. يعني انشق السماء وتنفطر وينزل منها رب العزة، هذا شيء آخر ده. لكن يوم يطوي السماء وتبدل الأرض ذاك الناس حينئذ انتهوا من الحساب وبدوا في الاجتياز الصراط. ولذلك تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح أين الناس؟ لابدت الأرض فين يكونوا وهم واقفين على الأرض؟ ذاك استغربت فيه، قالوا الناس على الجسر، دل على أن الجسر عظيم ده جدا، كم يقول صلى الله عليه وسلم الناس على الجسر، الناس كلها منذ أن خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة يدخل في ذلك الجن والإنس، إذا كن كلهم على الصراط كيف يكون الصراط هذا؟ ما يدرك البشر، ما يتصور فيهم. ولذلك ذكرنا بعض اخواننا مما كانت اعطاهم الله حسن فهم، قال كيف يكون الحوض بعد الصراط وما بعد الصراط الا الجنة؟ كان هذا السؤال وارد يرد على ما قرناه سابق، وهو ايراد قوي لم اجد له دفعة. ولذلك الله اعلم ترجى عندي ان الحوض قبل الصراط، ان الحوض قبل الصراط. لكن الشاهد يوم سألت عائشة رضي الله عنها وعلى أمهات المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، يوم سألته أين الناس قال على الصراط، دل على أن الصراط سعته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قد قال بعض العلماء أن الكفار لا يجاوزون على الصراط لأنهم في معدن النار، إذا خلص المؤمنون وخلصوا على الصراط انفرد الكفار بمواقفهم وصار مواقفهم من النار. يعني الصراط اختلف الناس فيه، الآخرة، كما أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب قد لا يمرون على الصراط، كذلك هناك من الكفار من لا يمر على الصراط. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، في ناس رأسا صلى الله عليه وسلم إلى جهنم، وفي ناس يمرون على الصراط ليكون العذاب أنكل عليهم أشد عليهم من الكفار. لكن الشاهد يقول أن هناك من بعض أهل العلم من يقول أن الكافر لا يمر على الصراط، إنما الصراط للمؤمنين عصاتهم ومؤمنيهم وخالصيهم. نعم نعم. قال غيرهم إنهم يركبون الصراط ثم قد تكون أبواب جهنم خروجا في الحشر وأبواب السطوح، وهم يقذفون منها في جهنم ليكون غمهم أشد وأخطر. قل لا يجتازون الصراط الكفار، وعلى الصراط أبواب مفتحة والملائكة قائمة عليهم، وكلما اجتاز فوز من الكفار دفعوهم إلى النار دفعا، فيكون سقوطهم من أعلى إلى أسفل. يقول هذا فيه شدة عذاب، في زيادة تنكيل، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم. وإن قوم من الجنس الأخوات وأهوي وفرح المؤمنين بالخلاص أكثر وأعظم، ولعل قول الله عز وجل قول الله عز وجل وامتاز اليوم أيها المجرمون يكون في هذا الوقت. امتاز اليوم أي ايش معنى امتازوا؟ أي تميزوا، تميزوا انفصلوا، ليكن بينكم فاصل، ليمتاز هؤلاء عن هؤلاء. والله يقول هذا القول متى يقال؟ يرى الحليمي أن هذا القول يقال في هذا الموقف، إذا بدأ الكفار في اجتياز الصراط ووصلوا عند الأبواب المشرعة ودفعتهم الملائكة يقال لهم هذا القول، امتاز اليوم أيها المجرمون. نعم. وامتاز اليوم أيها المجرمون يكون في هذا الوقت، وما في القرآن من قول الله عز وجل كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقوله القيام في جهنم كل كفار عنيد. هو استدل البيهقي رحمه الله، قال كلما ألقي فيها فوج، الإلقاء يكون من أعلى، وقال كذلك ألقي في جهنم كل كفار عنيد. استأنس بهذه الآيات على أن الإلقاء من الجسر، من جهنم، من الجسر، من الصراط يكون عالي، وليس هذا بالضرورة. إذا قلنا أن جهنم في سجين أسفل سافلين، إذا كانت في حفرة عميقة كذلك يكون فيها إلقاء، يسمى ما يطرح فيها إلقاء، فليس بالضرورة أن يكون الإلقاء من هذا. أنا أقول أن الدلالة هنا محتملة، لا يصح أن تكون قاطعة. واضح هذا؟ نعم. تقرأ. وقوله القيام في جهنم كل كفار عنيد، فالدليل على هذا لأن الإلقاء في الشيء أكثر ما يستعمل في الطرح من علو إلى سفل، والله أعلم بكيفية ذلك. بس نقف على هذا المكان، نحمده سبحانه وتعالى على توفيقه، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. الحمد لله رب العالمين.